الحياة لو المال دوت يعدي أكتر من الثلث، من ثلث تركته وقت موته، يبقى لا هنختصر المال ده لثلث التركة ونعطيه للأم، واللي يزيد عن الثلث هيتوزع على الورثة عادي، إلا لو إخواتها سامحوا في ذلك وعافوا. وربنا يجزي خير ويطول عمره وحسن عمله يا رب.